السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح الجرح والتعديل، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. بالنسبة لأحمد بن منيع، كان قد رمز له الإمام المزي بالرقم عين العين يعني الجماعة، ثم هنا روى عنه الجماعة سوى البخاري وأبو يعلى وواوا طيب، ثم قال وروى له البخاري. قلنا أين رواياته في البخاري؟ فأحد إخواننا أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه، في الحديث رقم 80 و600 و5000، يعني 5680 في صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشفاء في ثلاث. قال حدثنا الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث، أي ابن عباس رضي الله عنه الذي رفع الحديث. فالبخاري روى له في الحديث 5680. طيب، نكمل ما كنا بصدده من منهج الإمام أبي الحجاج المزي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن ذكر في مقدمته ما زال يتكلم في مقدمته، وهنا قال: فصل. وهذه نبذة من أقوال الأئمة في هذا العلم تمس الحاجة إليها. إذن سيذكر فصلا في الجرح والتعديل وبعض ألفاظ الجرح والتعديل، وأن الجرح والتعديل سنة وليس من باب الغيبة المحرمة. ثم يتكلم رحمة الله تعالى عليه عن فضيلة هذه الكتب الستة، يذكر شيئا من فضيلة الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ثم يشرع رحمة الله تعالى عليه في ذكر نسب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويذكر شيئا من سيرته ومعجزاته على طريق الاختصار، إذ الكتاب لم يوضع لذلك. وأراد أن يتبرك بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وهذا لا شك أنه مقصد محضر. ثم بعد هذا، بعد أن انتهى من ذكر شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، شرع في ماذا؟ في أسماء رجال الست، لا أقول رجال الكتب بل رجال الست، لأن يعني الكتب الستة زاد عليها من رجال أصحابها ومن كتبهم الأخرى. قال: باب الألف من اسمه أحمد. إذن أول ما يعني ابتدأ المقدمة التي أوضح فيها شيئا من منهجه، أنه سيذكر الاسم واسم الأب والجد والنسب والكنية إلى غير ذلك، ووضح أنه سيبتدئ بحرف على حروف المعجم، ويبتدئ بحرف الهمزة أو الألف، ويبتدئ بأحمد. طيب، نظرا لعظم هذا الاسم، ثم في حرف الميم يبتدئ بمحمد أيضا، وإلا فكل الكتاب على حروف المعجم. ثم يذكر بعد أن ينتهي، يذكر فصلا في المبهمات، مثل فلان عن أبيه وعن جده إلى غير ذلك، وأيضا يذكر النساء بنفس الترتيب الأسماء بمرتبة، ثم الكنى، ثم يعني يذكر المبهمين والمبهمات. ابتدأ بحرف الألف من اسمه أحمد، وأول اسم أحمد بن إبراهيم ابن خالد الموصلي أبو علي نزيل بغداد. قبل هذا هو ذكر رحمة الله تعالى عليه نبذة من أقوال أهل العلم في هذا العلم تمس الحاجة إليه، أنه سيذكر شيئا من أقوال الأئمة والعلماء في ماذا؟ في الجرح والتعديل، وأنه ليس من الغيبة، ومن الذي يؤخذ منه العلم ومن الذي لا يقبل منه العلم باختصار. لكن المهم في هذا أنه ابتدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذه نبذة من أقوال الأئمة في هذا العلم تمس الحاجة إليها. أخبرنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي في جماعة، قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد ابن معمر ابن تبرزد البغدادي قدم علينا دمشق، قال: أخبرنا الرئيس أبو القاسم هبة الله ابن محمد ابن عبد الواحد ابن الحسين الشيباني، قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد ابن إبراهيم ابن غيلان الهمدان البزاز، قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزاز، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول، عفوا الليثي زيادة من نفسي أنا، أنه سمع القمة بن وقاص وهو الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال، انتبه الآن، هو أول حديث، ما هو أول حديث استند إليه واتكأ عليه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، اقتداء بمن؟ بإمام أهل الصنعة، بإمام أهل الصنعة البخاري رحمة الله تعالى عليه، ليبين أن نيته إن كانت لله سبحانه وتعالى فإن الله سيرفع شأن كتاب هذا، وقد فعل سبحانه وتعالى، وإن كانت نيته الأخرى والعياذ بالله فإن الله لن يرفع شأن كتابه، بل يعني يضيع من جملة ما ضاع من تراث الأمة. ثم قال، انتبه معي، قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، وهو متواتر إليه. إذن في بعض أوقات من منهجه يصحح ويضعف ويوضح طرق الحديث، هل هو متواتر، هل هو مشهور، إلى غير ذلك. طبعا هذا في ثنايا الكتاب ومئات الأحاديث التي ذكرها مسندة في كتابه رحمة الله تعالى عليه. رواه عنه العدد الكثير والجم الغفير، وأخرجه، إذن هو ساقه بإسناده، ساق الحديث بإسناده، ثم يبين من أخرجه، فقال: متفق على صحته، متفق على صحته، وأخرجه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في ابن حنبل في مسنده عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد، فوقع لنا موافقة له عالية. هذا الذي أردت أن أتكلم فيه. أكثر الإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في ذكر علو أسانيده، والعلو على أربعة أقسام. من يعرفها؟ أقسام العلو الأربعة: الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة. أشرحه؟ طيب. الموافقة، ولذلك هنا ماذا قال؟ فوقع لنا موافقة له عالية. موافقة لمن؟ للإمام أحمد. ما معنى الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة؟ تفضل الله يحفظك. الموافقة هو أن يروي عالم، خاصة إذا كان من المتأخرين كالمزي، ابن تيمية، النووي، المقادسة، أن يروي حديثا، ثم تنزل تلاميذ ابن تيمية والذهبي والعراقي، وتلاميذ العراقي كابن حجر والهيثمي إلى غير ذلك، أن يروي أحد العلماء المتأخرين حديثا رواه أحد أصحاب الكتب المصنفة، فيلتقي معه في شيخه، يلتقي معه في شيخه، بحيث لو رواه من طريق المصنف لكان نازلا. وأنا سأوضح هذا الكلام. ما معنى الموافقة؟ الموافقة مثلا الآن حديث إنما الأعمال بالنيات، هنا هو قال إنه وقع له موافقة عالية مع الإمام أحمد، ولذلك وثاقه من طريق عبد الله ابن روح المدائني ومحمد ابن ربح البزاز عن من؟ عن يزيد ابن هارون. الإمام أحمد روى عن من؟ عن يزيد ابن هارون. إذن هو التقى مع الإمام أحمد في من؟ في يزيد ابن هارون. وافق الإمام أحمد في من؟ في يزيد ابن هارون. بحيث لو رواه من طريق الأحمد، من طريق الإمام أحمد، كان سيكثر العدد، لكن لما رواه من غير طريق الإمام أحمد قل العدد بينه وبين يزيد بن هارون. إذن الموافقة هو الالتقاء، اللفظ المختصر هو الالتقاء مع أحد أصحاب الكتب المصنفة في حديث أو أحاديث في شيخه، بإسناد أعلى مما لو رواه من طريقه هو. يعني هنا هو وقع له موافقة مع الإمام أحمد، لو أنه رواه من طريق الإمام أحمد كان سيكون بينه عدد كبير، فرواه من غير طريق الإمام أحمد، لكن التقى مع الإمام أحمد في من؟ في شيخ يزيد بن هارون. مثلا عندنا البخاري، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. لو أن ابن حجر أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو المزي أو من العلماء الكبار سرد إسنادا إلى هذا الحديث من غير طريق البخاري، لو رواه من طريق البخاري بينه وبين البخاري 9، فرواه والتقى مع البخاري في عبد الله بن يوسف وبينه وبين عبد الله بن يوسف 8، اذا نزل ارتفع كم؟ في 2، لانه لو رواه من طريق البخاري كان سيكون بينه وبين عبد الله بن يوسف 10، لانه بينه وبين البخاري 9 والبخاري على 10، لا بينه وبين عبد الله بن يوسف 8، اذا ماذا يسمى؟ موافقة. وافق البخاري في من؟ في شيخ عبد الله بن يوسف. طيب نفس الحديث، نفس الحديث رواه، نحن قلنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا اخبرنا مالك، اذا شيخ شيخ البخاري من؟ مالك. انتبه، فرواه باسناد اعلى مما لو رواه الى البخاري، لكن لم يلتقي مع البخاري في عبد الله بن يوسف، فمع من التقى؟ رواه من طريق القعنبي قال اخبرنا مالك، اذا الالتقاء في من؟ في شيخ شيخ البخاري. ماذا يسمى؟ البدل. فالبدل هو الالتقاء في شيخ شيخ الامام المصنف، فكأنه أبدل بدل من عبد الله بن يوسف أصبح من؟ القعنبي، ليس مالك، مالك المشترك، مالك مشترك. الآن البخاري روى عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومثلا المزي أو ابن تيمية أو النووي أو أي عالم من الأئمة الكبار، هؤلاء الحفاظ الكبار المتأخرين روى الحديث، روى أو حتى الدارقطني روى الحديث من غير طريق مالك، من غير طريق البخاري، ومن غير طريق عبد الله بن يوسف، لكن التقى مع البخاري في من؟ في مالك. مالك من هو؟ شيخ شيخ البخاري. فكأنه اولا هو التقى مع البخاري، لكن كأنه ابدل، يعني بدلا من عبد الله بن يوسف من؟ القعنبي. نكتبها بسم الله، في قلم من غير طريق البخاري ورجع والتقط من عبد الله بن مسعود. إذا هذا يسمى موافقة، موافقة لمن؟ للبخاري. وافق البخاري في أنه التقى مع البخاري في من؟ في شيخ عبد الله بن مسعود. ليس أن العدد بين المزد أو بين ابن تيمية أو بين الذهبي وبين البخاري وعبد الله بن مسعود واحد فقط، لا، البخاري لا أحد بينه وبين عبد الله بن مسعود، انتبه. لكن وافق البخاري في الالتقاء بعبد الله بن مسعود فقط، فسمي موافقة لأنه وافق التقى مع البخاري في عبد الله بن مسعود. فيقال بدلا، فيقال موافقة عالية، عالية لماذا؟ لأنه لو رواه من طريق البخاري عن عبد الله بن مسعود فبينه وبين عبد الله بن مسعود 10، ولو رواه من غير طريق البخاري فبينه وبين عبد الله بن مسعود 7، 8، 6، فمثل هذا يقال الموافقة عالية. طيب هو لم يثبت عبد الله بن مسعود، إنما رواه من طريق القعنبي عن مالك. إذا مالك هنا مشترك وهنا موجود هنا وهنا، والاتفاق في من؟ في مالك، ليس عبد الله بن مسعود. لكن من الذي أبدل أو من الذي جاء به أو من الذي ورد بدلا من عبد الله بن مسعود؟ فهذا يسمى البدلي. يعني بدلا من عبد الله بن يوسف، ابن يوسف رواه عن من؟ عن الطعنبي. وكان الالتقاء في من؟ في مالك. طيب لو رواه من طريق البخاري بينه وبين مالك كم؟ 11. لو رواه من طريق الطعنبي فبينه وبين مالك 8. اذا هذا يسمى بدلا عاليا. قلة عدد الرجال يسمى علوا، قلة عدد الرجال يسمى علوا. فإذا كان بينك وبين الإمام مالك، وأنا هذا يعني نتكلم بينك وبينه عند المزي وعند الذهبي عند ابن تيمية ثم العراقي وابن حجر وأمثال هؤلاء، بينه وبين الإمام مالك 10 من طريق البخاري، وليس شرطا في كل الأحاديث، ممكن يكون حديثا بعينه أو مجموعة، يعني يكون مجموعة خاصة من الأحاديث نزل فيها الإسلام. فهنا إذا التقى مع البخاري في شيء يسمى موافقة، وإذا كان الالتقاء بعدد أقل فيسمى موافقة عالية، وإذا التقى في شيء شيخ وأبدل شيخ البخاري بشيخ آخر فيسمى بدلا، لأن بدلا من عبد الله بن يوسف أصبح معنا من؟ القعنبي. فهذا يسمى البدل. إذا لا البدل فقط، لكن إذا كان المزد أو غيره من الأئمة والعلماء اتباعوا الخطاب سيروي الحديث من طريق البخاري فبينه وبين مالك 10، 11، لكن إذا رواه من طريق القعنبي بينه وبين البخاري 7، 8، إذا هذا علوم، وما زال الناس يحرصون على العلوم إلى زماننا. وسنجد هنا فائدة أنه نبه على أن السند الذي ساقه في حديث الإمام أحمد بن هو أعلى إسناد على وجه الأرض، ولذلك خاص ننبه عليه. لكن وضع مسألة البدل والموافقة تفضل. الموافقة نزيلة بالنسبة لمن؟ لا، ما هو الغالب أن البدل والموافقة الغالب أنه يحصل فيه على الغلو، لأنه لو لم يكن عاليا لسرده من طريق البخاري أجل وأول. واضح؟ يعني هذا أجل أجل أن ترويه من طريق البخاري او من طريق مسلم او من طريق ابي داود او النسائي او الترمذي او الامام احمد اجل واكرم من ان تتساوى يعني ان يساوى غيرهم بهم. فالغالب انهم يحصلون لكن متى ينص على ان البدل هنا انه بدل يعني بدلا عاليا او موافقه العاليات؟ اذا كان الفارق العددي اكثر من الثلث لكن ما الفائده ان يرويه من طريق مساوي طريق البخاري؟ اذا طريق البخاري اقل بقي. نعم تفضل. لا يشترط هذه أسانيد فقط هذه أسانيد. ثم المستخرجات هل المستخرج يأخذ نفس حكم الصحيح؟ لا يأخذ حكم مع علم المتون واحد لكن المستخرج يسوق بأسانيد تخصه يلتقي فيها مع المؤلف في شيخه في شيخه شيخه إلى الصحابة. فقد يوجد في المستخرجات بعض الأسانيد الضعيفة التي تجبر بماذا؟ بأسانيد الكتاب نفسه. طيب هناك يعني هذا كان موجود وممكن أن يوجد في عصرنا لكن هناك ما انتهى من أيام ابن حزم. ما هو؟ المصافحة. والمساواة أولا والمصافحة. ما هي المساواة وما هي المصافحة؟ نوعان من العلوم. نحن قلنا العلوم أربعة: موافقة بدل مصافحة مساواة مصافحة. المساواة ما هي؟ هناك إن شاء الله عشرة أحاديث تسمى بالعشرة الاختيارية للحافظ ابن حجر إن شاء الله أنا أتيكم بصورة بقطع السخارة عليه رحمه الله. أحاديث جمعها ابن حجر وسماها العشرة الاختيارية. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة وهذا قمة العلوم قمة العلوم. سأوضح المستوى. ما هو أنزل حديث في الكتب التسعة؟ ها؟ إيه؟ التسعة البخاري مسلم أبو داود من عندي أنا من عندي ولرجالة على نفسي. طيب من المغفر الحمد عليك قليلا بعد المسائل تحفظ مرة ثانية. البخاري أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه موفق لابن مالك في العبارة الوسطى في البداية مسلم أحفظ سنن البداية. طيب ما هو أنزل حديث في الكتب التسعة؟ حديث في النسائي في فضل سورة الإخلاص. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان عشرة وهذا واجب تتحدث عن هذا الحديث. وأنزل حديث في الحديث سورة النسائي في فضل سورة كن هو واحد ماذا بعدنا؟ طيب بين النسائي بين الإمام النسائي أحمد بن شعيب المتوفى سنة 300 وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. ذكرت الآن أن الحافظ ابن حجر المتوفى 52 جمع الأحاديث العشرة العشارية. العشارية ما معنى العشارية؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كم؟ 10. يعني هناك حديث نزل فيه النسائي إلى أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. وهناك حديث جمعه ابن حجر وجمعه من قبل العراق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كم؟ 10. إذا تساوى ابن حجر والنسائي في بعض الأحاديث. من يتساوى؟ هذه اسماء المستوى وهذا الفعل ان يقوم بين عالم متاخر وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يساوي العدد الذي بين احد الائمه المصنفون وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلها حديث بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن حجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم فكأن ابن حجر ماذا ساء النتائج طيب المصافحة كأن السخارة في الأحاديث العشريات أصبحت الميزة لمن؟ للنسائي فكأنه صافح النسائي وتلقى العلم عليه فالمساواة نزول متقدم وعلو متأخر والمصافحة تلميذ المتأخر كأنه تتلمذ في هذه الأحاديث على من؟ على الإمام المتقدم الذي نزل في هذا الحديث ونحط هذا يعني هذه الأنواع انتهت بكلية للمعدول هذا وأنه في الحقيقة نزول للمتقدم وإن كان عروبا للمتأخر فضل الآن هذا ظروف فيه ثلاثة إذا تسعة أو أربعة خمسمائة تسعة وثلاثين سنة تسعة وأربعين خمسمائة تسعة وأربعين سنة خمسمائة تسعة وأربعين سنة بين وثلاثين طيب فتصور ان من ينزل النسائي لدرجه ان يتساوى معه المحارب فتلغى ال 550 عاما فهنا يسمى مساواه وبالنسبه للتقارب تسمى مصافحه فكانه صافح النسائي وتلقى العلم على ايه فهذا علوم متاكد جدا اذا عندنا اربع كلمات في العلوم وهي الموافقة البدل المساواة المصافحة وأكثرها استخداما عند المزي عليه رحمة الله الموافقة والبدل استخدمها كثيرا في كتابه وقد ذكر هنا قال وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد فوقع لنا موافقة له عالية يعني وافق من؟ الإمام أحمد في من؟ في شيخ يزيد بن هارون وعالية لأنه لو رواه من طريق الإمام أحمد فكان سينزل كنت تريد تسأل في شيء؟ طيب وضحت الألفاظ الأربعة عندكم الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة هذه أقسام العلوم قال وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما هو في البداية ماذا قال؟ قال هذا حديث صحيح متفق على صحته ما معنى متفق على صحته؟ لا لا ما قصدها متفق على صحته أي لم يختلف حول صحة هذا الحديث طيب ولذا هنا عفوا أنا أتكلم عن ألفاظ المزي وليس عن الاصطلاحات التي نحن نعرفها إن كلمة متفق عليه يعني البخاري ومسلم لا لا لا لا لا لا لا تفضل هات معي لا ليس اصطلاحا أنه دائما إذا قال متفق عليه أن يكون لا أنا أتكلم عن الجزئية هنا فقط متفق على صحته غير متفق عليه لكن السؤال عندك السؤال عندك سأسأله ما معنى متفق عليه وما معنى ولم يختلف عليه والدرقطني وغيره لا هل يعني قف عند الاول فقط متفق عليه رواه البخاري ومسلم فقط اترك لم يختلف عليه هل هذا بالإجماع أن كلمة متفق عليه متفق عليه على الحكاية، وإن متفق عليها لغة لكن نحن على الحكاية متفق عليه، هل متفق عليه اتفق عليها على أنه رواه البخاري ومسلم فقط؟ فماذا عندك؟ يعني أنت قلت الآن متفق عليه رواه البخاري ومسلم، هل خالف أحد من الأئمة فجعل كلمة متفق عليه لغير البخاري ومسلم، زاد أو نقص؟ اترك متفق على صحته، أنا أتكلم على متفق عليه. ما أنا ما زلت أسأل لأوضح إن شاء الله. يعني هل عندك أنت الآن في علمك وما أعطاك الله، صلى الله أن يعلمنا وإياكم جميعا، متفق عليه هي للبخاري ومسلم فقط عند جميع العلماء؟ ترى بعض إخوانك يقول لا ويريد يتكلم، تفضل يا شيخ محمد. طيب من هم بعض المتقدمين؟ لا اجعلهم من المتأخرين. لا الحافظ ابن حجر من هو اعلى. ها تفضل. لا انا اتكلم على كلمة متفق عليه. نعم الامام عبد السلام ابن تيمية المجد نيل الاوطار شرح كتاب ماذا يا اخوان؟ منتقى الاخبار لمجد الدين عبد السلام ابن تيمية، نص على ان متفق عليه عند تعني رواه البخاري ومسلم واحمد. خذها فائدة ان هناك ان كلمة متفق عليه تختلف عن متفق على صحته، هذه واحدة. متفق على صحته اي لم يختلف حول صحة الحديث. الثانية متفق عليه الأصل عند جمهور العلماء أنه أخرجه البخاري ومسلم، إلا عند بعض الأئمة والعلماء كمد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، فإنه إذا قال متفق عليه يقصد بها البخاري ومسلم ومعهم من؟ الإمام أحمد. نعم قال وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد، ومن طرق أخر عن يحيى، وهناك طريق سفيان بن عيينة وهي أول حديث البخاري، في أول حديث قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، وبعض النسخ أخبرنا سفيان. طيب قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أنه سمع علقمة بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الحديث. ولذلك هنا قال ومن طرق أخر عن يحيى. وأخرجه مسلم أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يزيد بن هارون. إذن وقع له موافقة عالية لمن؟ للإمام أحمد. أحسنت انشو معك في يزيد بن هارون. أحسنت. طيب الآن الإمام مسلم أخرجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يزيد بن هارون أعطني مسلما الله يحفظك هات لي انظر هل هو محمد بن نمير عن أبيه أم عن لا هو عن يزيد بن هارون بس من باب التيقن يعني حديث إنما الأعمال بالنيات عن يزيد بن هارون وقد وقع لنا بدلا عاليا جدا من حديث يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد يعني وقع بدلا عاليا من حديث عاليا جدا من حديث يزيد بن هارون في رواية من يا أخوان؟ رواية مسلم فوقع موافقة مع احمد وبدلا مع من؟ مع مسلم، لان احمد رواه عن يزيد فالتقى مع احمد في يزيد، ومسلم رواه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يزيد، خلاص هو محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير شككت ان يكون عن ابيه عن يزيد، لكن لا هو عن يزيد مباشرة. رواه مسلم بدل احمد عن من؟ عن ابن نمير محمد، فالتقى مع شيخ مسلم في من؟ في يزيد بن هارون. اذن مع احمد موافقة ومع مسلم بدل، وبدلا فقط عليا، وعليا فقط جدا. انظر لفرق الالفاظ، طبعا هو يدندن حول هذه المسائل نظرا، وابن حجر لما اتى للاختصار اختصر هذه المسائل وقال ان هذه ما يعني ان هذه يعني ذكر العلو، وان هذا يعني ليس في كتب الرجال، فحذف معظم هذه الاشياء عليه رحمة الله. وقد وقع لنا بدلا عليا جدا من حديث يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، كأن ابن طبرزد شيخ مشايخنا من حيث العدد سمعه من أبي محمد بن حمويه الراوي عن الفربري صاحب البخاري، ومن أبي أحمد الجلودي الراوي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم، وكأننا نحن سمعناه من أبي الوقت. انتبه لأبي الوقت، هذا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي، اكتبوا هذا الاسم، أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي. ما كل شيء نحن نستطيع أيضا أن نقوله، أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي، ما كل شيء نستطيع أن نقوله في الدرس. ارجعوا لترجمة التفسير على المبلغ، السجزي سين جيم زاي، ارجعوا الترجمة رجاء، يعني حتى لو اجتمعتم وقرأوا الترجمة في سير أعلام النبلاء ستجدون فائدة خاصة في المشقة والتعب في طلب العلم، وكيف أن أبا الوقت انفرد بعلو الإسناد على وجه الأرض في صحيح البخاري، ستجدون فائدة إن شاء الله. وكأننا نحن سمعناه من أبا الوقت الراوي عن أبي الحسن الداودي صاحب ابن حموي، ومن أبي عبد الله الفراوي الراوي عن أبي الحسين الفارسي صاحب الجلودي، ولله الحمد والمنة. ولا يوجد، هذا من التنبيه على العلو والنزول وعلى أسانيد، ولا يوجد الآن على وجه الأرض إسناد لهذا الحديث أعلى من هذا الإسناد. إسناد من؟ المزي. انظر، لا يوجد، هذا انا ما زلت في المجلد الاول، ولا يوجد الان على وجه الارض اسناد لهذا الحديث اعلى من هذا الاسناد. ثم قال رحمه الله تعالى لأبين مسألة البدل، وسريعا ان شاء الله امشي معكم في يعني بعض المنهج حتى لا اطيل في كتاب المزي حتى لا تمل، وان كان لا ملل ان شاء الله، ومعرفة مناهج الكتب يعني يعتبر من أجل ما ينبغي أن يدرس في عصرنا لاختصار العمر. قال وأخبرنا الشيخ الإمام الرئيس الكبير أبو الغنائم المسلم ابن محمد ابن المسلم ابن مكة ابن علام القيسي في جماعة، قالوا أخبرنا أبو حفص عمر ابن محمد ابن طبرز قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد ابن الفصيل، قال أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، قال حدثنا هارون ابن معروف، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال. إذا ساق كلاما موقوفا على سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال إنما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات، إنما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات. رواه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد عن محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدد وأبي بكر ابن خلاب الباهلي كلاهما عن سفيان بن عيينة نحوه فوقع لنا بدلا عاليا. أراد في مقدمة كتابه أن يسوق بعض الأحاديث وبعض الأقوال المسندة لينبه أنني لو ظللت أذكر كما نبه أن معظم أقواله في الجرح والتعديل والرجال أخذت من كم كتاب؟ لحظة الشيخ محمد الله يرضى عليه، من كم كتاب؟ من كم كتاب؟ أه؟ لا لابد من ذكرها، ما هي أربعة؟ ما هي بسرعة؟ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. الله أكبر. نعم الكامل لابن عدي، يعني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والكامل لابن عدي وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق لابن عفان. هذا لا ينسى. مصادر المصادر الأم لكتاب تهذيب الكمال أربعة مع البقية. فهنا حتى في أقوال العلماء يذكر البدل والعلو بالموافقة والبدل وغيره. طيب فضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حتى أنهي الكلام في المجلد الأول أنبه على فائدتين. واحدة أيضا في ترجمة أحمد بن منيع أنه لما رمز له ورقم عليه برقم عين قروى عنه الجماعة سوى البخاري، روى عنه، فكأن البخاري نزل في رواية عن أحمد بن منيع ثم قال وروى له البخاري، فكان ينبغي في البداية أن يقول روى عنه سوى البخاري فإنه روى عنه في واسطة. طيب نعم في أحمد بن منيع فقط ارتفعوا في علوا في أسنادهم عن البخاري فيه. طيب سأمشي سريعا جدا بحسب ما تيسر. فائدة من المجلد الأول في المنهج، في منهج البخاري المزي في صفحة 61 و200 في ترجمة الإمام الكبير أحمد ابن إسحاق ابن الحسين ابن جابر ابن جندل السلمي المطوعي أبو إسحاق البخاري السرماري. هذا الرجل له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء وهي مما يثلج الصبر كان من كان هو هنا ذكر كلمة باختصار قال كان أحد فرسان الإسلام يضرب بشجاعته المثل وكان زاهدا. إذن من منهجه تنبيه على بعض خصائص هؤلاء الرواة، هذه واحدة. ثانية، هو قال السرماري. ما معنى السرماري؟ هذه من منهجه إيضاح بعض الكلمات المشكلة. السرماري قال قرية من قرى بخارى، السرماري قال قرية من قرى بخارى. قرية من قرى بخارى، إذن التنبيه على بعض أماكن العلماء والتنبيه على بعض الألفاظ. طيب سأمشي سريعا، عندي هنا المجلد 22 صفحة 34. من جملة منهجه، من جملة منهجه أنه ينبه على ماذا؟ الأول هو يذكر كما قلنا الاسم والكنية، وقد يذكر بعض الأحاديث وبعض الفوائد ويذكر ما وصله فيه من جرح وتعديل وكذا وكذا، ثم روى له عنه وكذا وكذا. قد يوجد بعض الأوهام التي وهم فيها المقدسي أو غيره، فيقول ومن الأوهام، صفحة 32 و34 بعد أن ذكر عم ابن زرارة الكلابي، ذكر عمرو بن السائب، روى عنه عمرو بن الحارث، روى له أبو داود هكذا قال، وهو خطأ، إنما هو عمر بن السائب وقد تقدم. يعني هكذا قال أنه عمرو، أنه عمرو بن السائب، والصح أنه من؟ عمر. التنبيه على أخطاء وأوهام من سبقه. ومن الأوهام عمرو ابن سعد البصري أبو عثمان، روى عن عبد العزيز ابن مسلم، روى عنه البخاري وأبو زرعة هكذا قال، وقد دخل عليه الوهم في ذلك من وجهين، أحدهما قوله ابن سعد وإنما هو ابن سعيد، والثاني قوله روى عنه البخاري ولم يروى عنه البخاري ولا ذكره في تاريخه ولا ذكره أحد في شيوخه، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه مختصرا فقال عمرو بن سعيد أبو عثمان البصري روى عن عبد العزيز بن مسلم روى عنه أبو زرعة، إلى نهاية ما قال. إذن بيان أوهام المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وذكر ماذا؟ ها؟ يعني هو يكتفي بالتوهيم فقط أم ماذا؟ ها؟ ويذكر الصواب. من منهجه أيضا صفحة 43، ما زلت في المجلد 22، أنا سأمشي سريعا هكذا، طبعا هو المنهج طويل جدا جدا وكل مجلد، لكن أنا اخترت اختيارا هذه المجلدات اختيارا فقط بحيث أنبه على أغلب ما يكون في المنهج. ولا شك أن هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وأنه كتاب كبير في 37 مجلدا، والأمر ما زال مفتوحا في الكتابة عن هذا الكتاب المبارك. في صفحة 43 حتى أمشي سريعا، نعم أنا ماشي في الثانية والعشرين، نعم صفحة 43 عمرو ابن سفيان الثقفي، لا أدري هو المتقدم أو غيره. المتقدم عمرو بن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث الثقفي حجازي، روى عن أبيه وعنه عمرو بن شعيب، طيب، ورمز له بسين في الأول هذا. الثاني الذي قال لا أدري هو المتقدم، روى عنه أبو داود في النسخ والمنسوخ، روى له أبو داود في النسخ والمنسوخ والنسائي في مسند علي. هنا قال لا أدري هو المتقدم أو غيره، إذا شك في شيء لم يجزم به، وهذا من كمال ورع هذا الإمام أنه يذكر ما انتهى إليه علمه. إن كان متيقنا كما تقدم خطأ، وإن لم يكن فماذا يقول؟ أنا لا أدري، ويذكر ما يعني ما ذكر من قبله وما رآه في الكتب. طيب من منهجه ايضا قلنا ذكر بعض الفوائد. ففي ترجمة عمرو بن سلمة الجرمي ابن قيس وقيل ابن نفيع وقيل غير ذلك انتبه ابو بريد وقيل ابو يزيد، اذا لم يجزم قلنا ماذا؟ فانه يذكر على الشك ويذكر الاقوى. فهنا هل جد عمرو بن سلمة قيس ام نفيع؟ ذكر ذلك وقيل غير ذلك. إن تحقق جزم، وإن لم يتحقق ذكر الأقوال وتركها، لعل من يأتي بعده كابن حجر وغير من الأئمة والعلماء والفضلاء أن يحقق المسألة. ثم الفائدة هنا ماذا قال؟ كان يصلي بقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي بقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له سماع ولا رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا. عمرو بن سلمة الجرمي الولد الصغير الذي كان يصلي والنساء قالت استروا عنا إست صاحبكم، فشروا له ثوبا فما فرح بعد الإسلام بشيء مثل فرح بهذا الثوب. هل هو صحابي؟ هذه مشكلة حديثية. هل عمرو بن سلمة الجرمي صحابي أم ليس صحابيا؟ جزم هنا بعدم الرؤية وعدم السماع. إذن قلنا من منهجه إذا تثبت أو تأكد علمه من شيء جزم به، وإلا فيسرد ما قيل قبله دون ترجح، أو إن استطاع أن يرجح رجح. وإن كان هو في نفسه يميل لشيء أن ما ذكر أولا فهو الغالب عنده أنه الأرجح. يعني هنا قال ابن قيس وقيل، وأبو بريد وقيل أبو يزيد، فالغالب ان الاول هو الذي يعتمد. طيب ووفد ابوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي من وجه غريب ان عمرا ايضا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد باسناد غريب ان عمرا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ وليس بثابت. هذه كلها فيها عدة فوائد لكن نجعلها فائدة واحدة، أنه إذا تثبت جزم. طيب، وقد يذكر في فضائل الرواة ما يؤكد أنه سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، رأى فلانا أو لم يرى فلانا. وهنا طبعا يعني مسألة ذكر الصحبة من أجل الأمور، أن هل هذا الرجل صحابي أم ليس صحابيا، هذا لا شك أنه أجل ما يكون للرجل أن يكون صحابيا رأى أو صحب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهنا نفى السماع ونفى الرؤية وأثبت وفادة أبيه، ثم نبه على الرواية التي توجد في وفود عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تثبت. طيب، تفضل. هو السؤال الله يحفظك، هل عمرو بن سلمة صحابي أم ليس صحابيا؟ والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، وإن تخللته ردة في أصح أقوال العلماء، هذا أصح النقل. فهل لقي عمرو النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أما أنه صلى بهم وأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا لا حرج فيه، لكن السؤال في جزئية واحدة، هل عمرو صحابي ام ليس صحابين من حيث الرواية؟ وضحت؟ طيب، في صفحة 73 في ترجمة عمرو بن شعيب ينقل عن غيره من الأئمة ثم ينتقد، ينقل وينتقد. وقال الدارقطني ايضا سمعت ابا بكر النقاش يقول عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وقد روى عنه 20 من التابعين. قال الدارقطني فتتبعت ذلك فوجدتهم اكثر من 20، وكأن الدارقطني قد وافقه على انه ليس من التابعين، وليس كذلك. يرد على من؟ رد رقبني. وهذا منهج بعض اهل العلم يرى انه لا يجوز للمتأخرين ان يصححوا او يضعفوا او ان يخالفوا السابقين. نعم اذا اختلفوا اخذنا من اقوالهم، لكن اذا استبان للعالم واتضح له وضوحا تاما ان الامام السابق قد اخطأ فلماذا لا يخطأ؟ هل اعطى الله ميثاقا وعهدا لكل سابق الا يستدرك عليه اللاحق؟ هنا منهج علمي دقيق ان الدارقطني وافق ابا بكر النقاش شيخه في ان عمرا ليس من التابعين، مع انه روى عنه اكثر من 20 تابعي. طيب يقول وكأن الدارقطني قد وافق على انه ليس من التابعين، وليس كذلك، فانه قد سمع من زينب بنت ابي سلمة ومن الربيع بنت معوذ ابن عفراء ولهما صحبة. اذا لا ينتقد فقط، انما ينتقد بماذا؟ بدليل. فانظر اكتمال منهجية المذي، اما ان شك في شيء تركه، واذا قدم ما ترجح، يعني اذا ترجح عنده شيء يقدمه ويذكر ما شك فيه، اذا لم يكن يترك المسألة تماما، اما اذا تيقن انظر لوضوح المنهجية هنا انه اذا وليس كذلك ثم يذكر دليل. صفحة 94 كل اسماء رواة رجال الستة وليس كل الرواة، فهذا لا هو ما التزم هذا. تفضل. طيب بالنسبة للترجمة عبد المتعلم هو ذكر كل هذا، انا اخطف ما انا اخطف معالم للمنهج. اما التراجم 37 مجلدا، يعني أمنية وما أظنها تحقق، أن نجلس وندرس تهذيب الكمال ما أظنها تحقق. لا تدريس إلا يعني يحتاج لهمة غير موجودة في عصرنا، صحيح. لكن لو أن يعني أنا أوضح المنهجية من أجل ماذا؟ من أجل أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أن بعض إخواننا جزا الله خيرا يعني يأخذ هذه المعالم وتتضع عنده، فإذا درس الكتاب تكون المسألة واضحة. طيب التنبيه على هنا في صفحة 92 التنبيه على عدم الترجمة لبعض الرواة عند البخاري وابن أبي حاتم. فمثلا هنا في ترجمة عمرو بن عاصم وقال ابن عامر انصري يعني بعد ان ذكر حديثا قال وكذلك روى عبد الله بن نمير عن عثمان عن عمرو بن الانصاري ولم يذكره ابن البخاري في تاريخه ولا ابن ابي حاتم في كتابه، فالله اعلم. عمرو بن عاصم وقال ابن عامر الانصاري. ايضا من معالم منهجه التي التزمها ابن حجر في التهذيب والتقريب جدا، خاصة في التقريب، ما يذكره تمييزا، ما يذكره تمييزا، ليس من رواة الستة، ليس من رواة الستة، لكن تشابه أسماء. فعندنا هنا عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي روى عن أنس بن مالك وعنه الثوري وشريك بن عبد الله وشعبة وأبو الزناد ويحيى سعيد ويعني وغيرهم، قال ولهم شيخ اخر يقال له تمييز، ذكره تمييزا اي ليس له روايه عند الائمه السته في كتبهم. عمرو بن عامر البجل الكوفي والد اسد ابن عمرو القاضي صاحب الرأي، القاضي صاحب الرأي، يروى عن فلان ويروى عن فلان، ذكره البخاري في تاريخه وابن حاتم وواحد، ثم قال ذكرناه للتمييز بينهما. إذن التمييز بين من؟ بين الأسماء المتشابهة. وزعم أبو داود أنه الذي يروي عن أنس، وكذلك قال أبو القاسم في الأطراف. من أبو القاسم؟ ها؟ لا، من أبو القاسم صاحب الأطراف؟ ابن عساكر، ابن عساكر. في مسند أنس عمرو بن عامر الأنصاري والد أسد ابن عمرو عنه، يعني عن أنس، تبع في ذلك، تبع أبا داود في ذلك، وقد وهم جميعا. ها. إذا تأكد خطأ، جزم وخطأ من خالف. فإن والد أسد بجني وليس بأنصار، وهو متأخر عن طبقة الأنصار، ومن نظر من أهل المعرفة في رجال هذا ورجال هذا تبين له صحة ما ذكرنا، والله أعلم. نلحظ أدبا وخلقا جما وتواضعا عظيما جدا نستفيده من هذا الإمام الفذ وهذه حياته في ختام أي ترجمة يختلف حولها إذا خالف السابق. ما هي؟ أنه يختمها والله أعلم، والله أعلم. ويعني ما أريد أن أعرج على بعض الخبثاء العلمانيين الذين هاجموا بعض علماء الأزهر الشريف لما كان يفتي في الإذاعة، فإذا ختم قال والله أعلم، فيقول لماذا يعني تقول والله أعلم إن كنت تجزم، فلماذا الله أعلم؟ سبحان الله، هذا من التأدب، هذا من التأدب، وهذا ما بلغنا علمنا، والعلم الكامل عند الله سبحانه وتعالى. التنبيه، التنبيه قلنا على عدم ذكر الراوي عند البخاري، طيب عند البخاري وعند ابن أبي حاتم. هنا في ترجمة عمرو بن عثمان بن هاني المدني مولى عثمان بن عفان قال وذكره محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في طبقات أهل المدينة، وقال حدث عن القاسم ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم في كتابيهما. إذن الاهتمام جدا بماذا هو نص أن أن أن الجرح والتعديل أحد الأصول الأربعة التي اعتمد عليها في الجرح والتعديل، لكن في الذكر رجع لماذا؟ لتاريخ البخاري وللجرح والتعديل، فإذا لم يوجد في الكتابين أو في أحدهما نص على ذلك. روى له يرحمك الله، روى له أبو داود حديثا وابن ماجة آخر، وقد وقع لنا كل واحد منهما بعلو. معالم المنهجية في ذكر الأحاديث ما هي؟ إذا كان الراوي، اكتبوا هذا، إذا كان الراوي مقلا ذكر أحاديث، وإذا كان مكثرا ذكر شيئا من حديثه. ولذلك هنا روى له حديث أبي داود ثم قال وحديث رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك، فوقع لنا بدلا عاليا والاهتمام بالبدل والموافقة والمصافحة والمساواة العلوم. وحديث ابن ماجة، وحديث ابن ماجة كتبناه في ترجمة عاصم ابن عمر ابن عثمان. نفس الصفحة في ترجمة عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي قال روى له الترمذي حديثا واحدا قد كتبنا الإحالات في ترجمة أبيه عثمان ابن يعلى ابن مرة. صفحة التالية في ترجمة عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي والد محمد بن عمرو بن علقمة قال روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه حديثا واحدا وقد وقع لنا عنه عاليا جدا وساق الحديث. تفضل الله يحفظك. ينتقي لا في الأوسط، الأوسط ليس من رجال الأئمة الستة، ليس من رجال الكتب الستة. نحن قلنا في الدرس الماضي لعلك كنت غائبا ان المزي رحمة الله تعالى عليه هو نص على هذا انه تتبع كتب الأئمة الستة التي وقعت له. فعندك البخاري مثلا الصحيح، لو اكتفينا برجال الكتب الستة فصحيح البخاري فقط عند البخاري، لكن هو ذكر الأدب المفرد، ذكر جزء القراءة خلف الإمام، ذكر رفع اليدين، ذكر خلق أفعال العباد. طيب، فإذا لم يكن الرجل من رواة من رجال الصحيح وكان من رجال هذه الكتب يذكره أيضا وينبه عليه. إذا التمييز أنه ليس من رواة الستة وليس من رجال الكتب الستة فقط، فرق كبير جدا. عندك مسند مالك للنسائي، النسخ والمنسوخ والمراسيل لأبي داود. طيب، عندك التفسير لابن ماجه مثلا، الشمائل للترمذي، ما هذه كلها فيها رجال يزيدون، فذكر هذا عليه رحمة الله. طيب اخشى ان الوقت ان يسرقنا ويعني اردت عمرا واراد الله خارجه، يعني اردت ان انهي الكلام عن تهذيب الكمال، لكن يبدو ان ساستمر ايضا ولا حرج ان شاء الله. قلنا ايضا توهيم السابقين وبادب وبتواضع. طيب من جملة ذلك أيضا ما جاء في ترجمة عمرو بن عيسى بن سويد ابن هبيرة، وقال الترمذي صفحة 82 و100، وقال الترمذي في حديث أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الحديث أبو نعامة اسمه عمرو بن عيسى، هكذا قال من؟ الترمذي، وهو وهم، إن وإنما اسمه عبد ربه. التنبيه على ماذا؟ على الأخطاء في أسماء الرواة، التنبيه على أخطاء الرواة. وبأدب باختصار هكذا قال وهو وإنما اسمه كذا. طيب أختم بالأخيرة هذه، قبلها قبل الأخيرة أن الراوي ليس شرطا أن يكون راوي حديث مرفوع. فعندي هنا صفحة 89 و100، عمرو ابن قتادة حجازي روى عن طاووس وعطاء ابن أبي رباح، روى عنه محمد بن مسلم وأحمد بن سليم الطائفيان، ونبهنا أنه يسعى يعني لما لا يستطاع، وهو ذكر كل من روى وإن كان خارج رواة الستة. فهنا قال محمد بن مسلم سين وطاووس سين، عطاء بن أبي رباح لم يذكر له رقما، يحيى بن سليم لم يذكر له رقما. يقول روى له النسائي قوله: سألت طاووسا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال تلك كفره. هذا الذي رواه عمرو بن قتادة في سنن النسائي. إذن هذه فائدة، أنه نبهنا جملة أن الراوي لا يشترط أن يكون قد روى حديثا مرفوعا، لكن طالما ثيق القول أو ثيق السند وهو من رجال السند فإنه يذكر من رواة هذا الكتاب. يقول في ترجمة عمرو بن قتيبة: شام روى عن الوليد بن مسلم، روى عنه النسائي وذكر مجموعة، ثم قال روى عنه النسائي حديثا واحدا عن الوليد عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. هكذا رواه غير واحد عن النسائي، منهم أبو القاسم حمزة ابن محمد الكنان الحافظ، وابو الحسن ابن حيوي، وابو علي الحسن ابن الخضر الاسيوطي، ورواه. اذا التنبيه على ماذا؟ على اختلاف الرواة في رواية الكتب المصنفة. ورواه ابو بكر ابن السني عن النسائي عن عمرو بن عثمان بدل عمرو بن قتيبة، وكأنه وهم، وكأنه وهم، والله أعلم من الذي كأنه وهم. ابن السنت إلا أن يكون الحديث عند النساء عنهما جميعا، فرواه تارة عن هذا وتارة عن هذا. وقد روى أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط حديثا عن النساء عن عمرو بن قتيبة وهو عندنا بعلو. طيب ثم يعني يذكر الحديث رحمة الله تعالى. نفس ما قلناه من قبل، إذا كان حديثا واحدا فإنه يذكره، أو إذا كان قد كتب يحيل عليه. فهنا صفحة 92 و100، روى له البخاري في الأدب وأبو داود حديثا واحدا قد كتبناه في ترجمة عمر ابن قيس النصر. طيب يبدو أني مضطر للوقوف، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا قدر الله وأطال في العمر ونستطيع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.